ثم رفع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل تبركات الاخرى مثل ما فعل تبركات الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس تحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله من ان يزني عبده او تزني عبده يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ففي لفظ استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره وصلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الحديث الأربعة رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بصلاة الكسوف يقال الكسوف ويقال الكسوف من قوله تعالى في النبأ بليغ البصر وخسف القمر وكسوف الكسوف لها دون الشمس والقمر أو هذا شيء من ذلك يقال له كسوف ويقال له كسوف وابن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك وان هذا كسوف والكسوف ايتان من ايات الله كيف بهما عباده سبحانه وتعالى الشمس والقمر ايتان والليل والنهار ايتان كلها من ايات جل وعلا ثم يجري عليها الكسوف والكسوف ليعلم العباد ان هذين الكوكبين خاضعان لامر الله والصلاة فيه كيف يأتي سبحانه وتعالى وقع هذا في عهد صلى الله عليه وسلم يوم مات الجن من إبراهيم كان صغيرا لم يخطب من مجاري وقال أمانيا فظن الناس أن القسمة تجد موته وقال من صلى الله عليه وسلم إن هذا إن الله الشمس والآية من آيات الله لا يكسر لا يكسر لا يكسر هل مالك ولكن الله يخوف بهما عباده كما قال تعالى وما انزل بالايات الا تخويفا الدنيا ليحذروا نظرته وليبادروا الى طاعته وليخشوا عذابه سبحانه وتعالى ويعلموا انه على كل شيء قدير في تعذيبهم هلاكهم او عافيتهم وسلامتهم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى ولما وقع عليه البعث منادي المنادي الصلاه الجامعه الصلاه الجامعه الصلاه الجامعه ليعلم الناس انه حصل كسوف هذا النداء الصلاه الجامعه ثم صلى بالناس ركعتين في كل ركعه ركوعان وسجدتان وقراءتان كبر وراى الفاتحه وقرا معها وطول ثم ركع واطال ثم رفع القمر ايضا فاتحه ومعها ايضا قراءه طويله لكنها دون الاولى ثم رفع ركوعا طويلا دون الاول ثم رفع فاطال دون الاول من حد جاهل ثم سجد سجدتين طويلتين ثم قام اتى بالثانيه كالاولى قرا ثم ركع ثم رفع ثم قرا ثم ركع ركوعا دون الذي قبله ثم رفع وأطال على الإطالة ثم سجد سجدتين ثم خطب الناس والحمد لله هذا مستفيض وصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه أبي موسى فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته على صلاته قط لأن العهد طول في ذلك مراد الركوع والسجود عن صدر السماء. ومن خبر موسى يخشى أن تكون الساعة قد لا يعلم أنها تتأخر وأن لا تكون من زمان. ومن خبر الأمة أنها تكون بعد ذلك ولا تكون في زمان عليه الصلاة والسلام كما تبقى على فإنها لم تزل غير قائمة كما بعده 14 قرن عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الروايه ان السنه من المسلمين المبادره في الصلاه الى وجه ذلك قد هزعوا الى ركعه والى السؤال دعاء واستبعاد وقد هزعوا مبادره بالتوجه الى الله والصلاه والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدق كان عائشه من القتال قال فادعوا الله وصلوا وكبروا وصدقوا ويأتي أسماء أنه أمر بالعتق فدل ذلك على الحديث المستحبي والكفشوق والصدقة وعتق الرقاب والإسلام بذكر الله تكبير وتعظيم وصلاة الخشوق كلها بعشرة وقتان خشوق صلي ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين من يصليهم بذكر الله في بيوتهم وأسواقهم ومساجدهم في كل مكان استغفارا والتوبة إليه أن حسبت أنفسهم عما لديهم من المعاصي وفي من يقول عليه الصلاة والسلام ما أحد ما غير من الله فيزنى عبد عذر بن أبد أن يفيد حذر من الزنا والفواحش وأنها من أسباب غضب الله وعقابه لأنه غيور على نعمه سبحانه وتعالى غيور إذا كنت محارم وذكر الزنا لأنه يقبح الفواحش ولأنه يشبع بحسب نور القلب على هذا النور البصير الذي أذهب الشمس والقمر والكسوف وهذا يجب نور العبد بصيرة وهداية في معاصيه يفترقها قال عليه الصلاة والسلام فاعلموا ما أعلم ما أحبتم قليلا ولو خير كثير ولو تعلم ما أعلم ما عند الله من العقوبة من الكوارث والعصر يضحكهم قليلا ولكنهم كثيرون فيهم من يصلون ويدعون الى رعب الخشوب ويصلون ويدعو حتى يخشى ما به فالسنه المسلمين هكذا ان ينادوا لها الصلاه بالاعداد ويصلوا ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتين وقرعين وسجدتين ويؤمن بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان يكمل الصدقه التهليل والتكبير والاستغفار وعتق الرقاب كل هذا من اسباب العافيه من العقوبات فالنبع من الله كثيره الواجب على الاسلام على كل عاقل ان ينتفع بهذه الدعوه وهذه النداره ويخشى الله عليه وسلم ويستفيد من الآيات حتى يعد العبد ويحذر أسباب الهلاك وفق الله منه وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن أبي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول دماءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما من قراءة فقيل من أتى المصلى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله ولكت الاموال والقضاء في السبل تدعو الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قذا وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأي الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والضراب فبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال لا أدري. ثم بعد هذان الحديثان الصحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شرعية الاستسقاء وطلب السقيا وطلب الغيث كما يقال عن الاستغاثة وطلب الغوث والغوث في الحدود في طلب مياه الشدة بسبب الجبل والضعف وقلة المياه فقال استسقى طلب السقيا والاستغاثة طلب الغوث لإزالة الشدة ويقال الغيث وهو المطر طلب الغيث من الذي هو المطر وهذا سنة مؤكدة لأن الرسول فعلها عليه الصلاة والسلام ودل ذلك على سميتها وتأقربها وفيها فوائد منها الضرع إلى الله واللجأ إليه وإظهار العبودية والمسكنة والانكسار للمولى سبحانه وتعالى. الله يحب من عباده أن ينكسروا إليه وأن يعبدوه وأن يعظموه وأن يذلونه وأن يسألهم فضله وحيث قال سبحانه وتعالى فمن أسلم فقال قال عن الرسل الله من فضله. وفي من الفوائد أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك لرجل من الجد والقحط ينبغي أن يستغيث ويسأل الله الغنم لأن السبع والمر امتحان من الله يختار بهما العباد فالمؤمنون عند السبع يشكرون وعند الضر يصبرون ويسأل ربهم الغيث والهداية والرحمة والإحسان. من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم بن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس مثل الصحراء صلى بهم المصلى واستغاث فرفع يديه ودعا وطلب السقيا وحول الرداء مع الأيمن على الأيسر والأيسر مع الأيمن يعني قلب رداء وتوجه إلى أن يدعو بعدما قلب رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي حديث ابن عباس في السنن انه صلى كما يصلي في العيد فدل ذلك على ان عند الجد وقعت يشرع لولي الامر والمسلمين يستعيذوا ويستسكنوا ويشرع للعامه يطلب ولي الامر ذلك اذا تاخر حتى يستعيذ لهم كما فعل المسلمون مع نبيهم عليه الصلاه والسلام. فاذا عزموا على ذلك خرجوا صباحا ويبلغ الناس ويعلمهم ويحدد لهم الوقت ويجتمعوا. فاذا طلعت الشمس وطلعت خرج وصلى بهم وخطر بهم وصلى بهم ركعتين وهو في ان شاء صلى خطبا ثم خطب كما في حديث عبد الله بن زيد فليتلى قدر الصلاه من بعيد ثم خطب بعد ذلك كان جبهه اخرى بدا بالصلاه ثم خطب. وهما سنتان ولعله فعلها صلى الله عليه وسلم تاره وتاره بدا بالصلاه وتاره بدا بالخلوه اي ابن عباس انه صلاهما ثم صلى في العيد يعني صلى ثم خطب. وفي هذه الصلاه وفي هذا الدعاء يستغيث الله ويحث الناس على الاستغفار والتوبه والاستقامه على طاعه الله والحذر من المعاصي ويذكر الله ويمجد سبحانه وتعالى ثم يصلي ركعتين وإن شاء قدم الصلاة ثم خطب الناس واستغاث لهم وطلبهم القيامة. غير من الله جل وعلا، ويجهر بكراه الصلاة كالعيد اللي يصلي صلاة جهية، صلى ركعتين وكبر الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وبالآخر خمسا غير تكبيرة النفل، ثم يقرأ بعد التكبيرات كالعيد. وله أن يخطب في الجمعة، وله أن يستسقي في الجمعة كما في حديث السنة الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة. جاء رجل وقال يا رسول الله تركت الأموال ووقعت سوق، قلت الله يبقينا وكان يخطب في الجمعة، فرفع يديه ابتدع اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال عليه الصلاة والسلام ما دام السماء سحابة ولا غزعة، السماء خالية للشيء، وليس بيننا وبين سبع جبل معروف هناك بيت ولا كعبة يشاهدون جبل عندهم، وبينهم في ذلك طلع سحاب من وراء الجبل مثل الترس صغيرة، ثم انتشرت في السماء ثم أطلقت بإذن الله عز وجل. والناس في مسجدهم ما بعد خرجوا من المسجد، هذه في آية من آيات الله القائل سبحانه إنما أمره إلى رأسي أن يقول أو كن فيكون. كانت الإغاثة بسرعة بأمر الله سبحانه وتعالى في حالة الدعاء والصلاة، وفيه أيضا دلالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من معجزاته دعا في الحال، دعا فوجب في الحال، ما ينفع العباد، ولا يخرج الناس المسجد الا وهم يمشون في المطر. هذه من ايات الله ومن النعم العظيم ومن دلاله على قدرته العظيمه، وانه رب العالمين وانه قال على كل شيء، وان محمد هو رسوله عليه الصلاه والسلام، حيث اجاب دعوته في الحال واصل المطر في الحال على عباده المسلمين. وفي من الفوائد انه لا مانع يتكلم الاسلام مع الامام في الحاجه ويخطب ويتبع المسلمين الصلاه، لكن اذا هي الحاجه لا مانع يتكلم مع بعض الناس كان يقول يا فلان ابو فلان يا امامنا ادعو الله لنا استغفر لنا حصل كذا وكذا، مما يحتاج الى تنبيه في الخطبه، لا بس يتقدم بعض المسلمين ويعمل في الخطبه ثم تنبه الحاجه اليه حتى ينبه عليه في الخطبه. ولا بأس يتكلم الإمام بما نرى في الخطبة أو نصيحة أو توجيه أو تنبيه أحد، ولهذا في بعض الروايات أنه لما رأى رجلاً دخل المسجد ولم يصل ركعتين قال قم وصلي ركعتين في المسجد، وهو في الركن عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من دخل رجل باب في الجمعة الأخرى استوى معه المطر سبتة أسبوع على الوقت استوى تمطر، جاء رجل يوم الجمعة التي بعدها وقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبعه يقول الله يشكر عنا يشكر مطر، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على القران ولا كان ومقول ابدا ولا بالشجر، قال فاقلعت هي قلعت السبعه في الحال وخرج الناس يمشون في الشمس. هذه امر من ايات الله جل وعلا، والدعاء العظيم على قدرته العظيمه وان يكون للشيخ فيكون سبحانه وتعالى، ومن الدلائل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله حقا فأذن الله دعوة بالحال على الجميع والجميع والثالث. لبعض الناس من تبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى من طاعه الناس وعلى تحمله لما جاء يقول لك أن الله تشوفها عنه الجمعة في مليس أطلب النظر وهو جمعة مصر يطلب الإنسان، فهذا يبقى أضعاج بني آدم أنهم لا يتحملون الشيء الكثير لأن قد يخرج من بيوتهم ويضرهم ويضروا عن أهله. وفيه أن لا مانع من طلب منها طلب اللهم حرمنا ولا علينا، ولم يقل اللهم امسكها عنا قال اللهم حرمنا ولا علينا، وطلع من هذا في السنه يقول اللهم حرمنا ولا علينا ما يقل امسكها قد يكون في البقره وقال خير، ففي يقول اللهم حرمنا ولا علينا اللهم على كان متعجب وملع بالشرك، لا كان اشياء مرتفعه وتوجد معروف من الشجر من الشجر من الاراضي التي يحصل فيها النبات حتى ينفعها مطر. وفي من الفوائد ان ينبغي تكرار الدعاء والايحاء في الدعاء من كرر ثلاث اللهم عليك يا اللهم عليك اللهم عليك، ويشرع للخطيب ان يكرر الدعاء ويحيي الدعاء كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء عليه الصلاه والسلام واتقى الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة لإساء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفة ركعة ركعة. وعن يزيد بن رمان عن صالح بن قوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة سقط معه وطائفة نجاها العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم سبق قائلا واعتمدوا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء بالطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم سبب جالسا واعتمدوا لأنفسهم ثم سلم بهم. والرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حكمه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفقنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، فقام الصف المؤخر في محر العدو. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر فتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في محل العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: فما يسمع حرس بما هؤلاء من ورائهم، ذكره مسلم بتمامه، فذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة تتعلق بصلاة الخوف. صلاة الخوف لها أحوال، لها أنواع، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حاضر. أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خاط الناس من القتال، فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب يتمكن من كل مسلم الصلاة. أما إذا أمكن أن يصلي وهو نساء العدو كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في العهد الأول عهد السياح الأول، فإنه صلىها على أنواع، منها ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صفق النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة، صار طائفتين، طائفة بقت تحرس وتقام العدو، وطائفة صفت معه، فلما صلى ركعة ذهبت الحراسة وقضت نفسها ركعة بعد ذلك بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعة، ثم ذهبت تحرس وقضت منه واحدة من نفس الركعة. هذه حالة. الحال الثاني أنه صلى مع صلى الله عليه وسلم، صلت الطائفة الأولى مع ركعة ثم أكملت نفسها وجماعة، ثم نفسها وسلم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت مع ركعة ثانية بواقف فلما انتهى من الركعه وجلس للتشهد قاموا فاقتموا من انفسهم ثم جلسوا وصلوا معه الى اجاب العشر صار قضاؤهم قبل ان يسلم الله اكبر الثاني قبل ان يسلم ومن هجوم سيد الصف الثاني فلما فرغوا من تكبيرهم قاموا فتقدموا وتاخر الصف المقدم وصلى بهم جميعا قائما وراكعا ورافعا ثم لما سجد حضر معه الصف الاول من كان مؤخرا في الاولى وسجد معه وبقى الصف الثاني يبني الصف الاول في الركعه الاولى يعني فلما قام من سجود انحدروا سجدوا ثم صلوا بهم جميعا وكل هذه الانواع جائزه كلها جائزه في صلاه الخوف كيف بدا الخوف صلى رجالا وطمانا فراجع جماعة كما قال تعالى وان خفتم فرجالا وطمانا فان خفتم رجالا وطمانا فان شق ذلك او يتيسر بسبب الاختراق والمضاربه والمشايخه وعدم تمكن الانسان من عمل الصلاه بسبب انه مختلف مع العدل فالظهر والهدي والغم تؤخر وتؤجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحزاب فانه اشترك مع الكفار يوم الاحزاب فلم يصل العصر الا بعد غروب الشمس بسبب شغله معه بالحرب اخرها حتى صلى بعد المغرب ثم صلى بعد المغرب للضروره وهذا قد يقع اشتد القتال محمد الرقيف لم يتمكن من الصلاة فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال ثم يصلي المسلمون ولو فارق الوقت مزورا ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق والخص يوم تستر لما حصل تستر لما غاب الفجر إذا هم في القتال محاصروا البلد بعضهم على السوق وبعضهم قد دخل البلد وبعضهم على الابواب والقتال قد حمي بينهم فاخروها حتى انتهى القتال وصلى لها الفجر الوحيد قال انس جاء ما احب ان ابي بها ومنع اظلم اظلم الله لانهم اخروا قهرا شده القتال فهذا نوع من الله اصابه الخوف والتاخير والظهور ولو فات الوقت ان ذلك عدم امكان الصلاه بسبب اختلاطهم مع العدو واشتغالهم بالضرب والكذب والغضب وعدم تمكن المؤمن ان يؤدي الصلاه بفلاحه نسال الله منهم رسوله ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن نبي هريره رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يتمنه ما تفيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني والثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه اربعا. الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فهذه الاحاديث تعلق بالجنايز والجنايز جمع جنازه وكسر الجيم وقد جاء الحديث هذا هو جنازه المراد بها اليوميه سميت جنازه لانها مستوره بالاكفان وغيرها ولا احكام الجنائز لها احكام ذكر المؤلف رحمه الله حديث في ذلك يدل على كثير من احكام الجنائز لذلك الصلاه على القائد حديث ابي هريره رضي الله عنه ثم يجب مع النجاشي في يوم من الاتمين خرج من المصلى وصف به وكبر عليه اربعا هذا يدل على جواز الاخبار عن الميت وما تقول عنه يحضر اقاربه واحد اصدقائه حتى يصلوا عليه وهم لا يسمى نعيا يعني خبرا وهو لا باس اذا كان من جنس على ان فعله النبي صلى الله عليه وسلم كن خبر أصحابه أقاربه رب الجيران أن الناس فلان حتى يصلوا عليه هذا لا بأس له. أما النهي عنه هو بإسلام الجاهلية والمنادي على هذا المنادي كالأذان مات فلان أو يبعث سيارات لا دواب تنادي القبائل مات فلان هذا من عمل الجاهلية هذا غلبني هذا غلبني يعني. أما كنت أنه يكسبون أصحابه وأقاربه حتى يحملون فلا لا لا بأس كما أخبر موسى أصحابه بأن النجاشي قد مات ثم خرج به وصلى فصرخ به وكبر أربعة عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على أنه كبر جنازة أربع تكبيرات وهذا آخر ما ورد عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات ينجو النفس منها يقرأ الأولى فاتحة الكتاب ويصلي على المسلم الثانية ويقرأ مع الفاتحة شيئا سورة قصيرة أو آيات فحسن. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المسلمين قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة عليه الصلاة والسلام هذا كله لا بأس له. وإن اقتصر على الفاتحة كفى وإن زاد فأفضل زيادة كثيرة. ثم يصلي على المسلم الثانية ثم يصلي على النبي صلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد الآخر مثل ما يصلي عليه في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الآخر. وفي الثاني فهو يدعو الميت اللهم صل على حينا وميتنا شهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا الدعاء العادي اللهم نحيطه مما فارغ عن الإسلام وكن توفيقه مما تفرغ على الإيمان هذا دعاء العالم وجاء قد يكون ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يقول اللهم اغفر لفلان الميت اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه لا احد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم منه ولا تكن سوءا تعالى واشرب ما يؤثر به الله ونقيه من الخطايا كما لم تستطع له النفس اللهم اغفر له ومن ذلك وزوجك على زوجه وزوجها من زوجه واهل غير اهله لا احد كما جاء في عوض الناس إن مسلم اللهم لا تحرمنا على اللهم لا تحرمنا هذه الدعوات الوارده تدعو من عالم الميت يرفع الصوت لا يسر لكن اذا وضع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء لا باس من باب التعليم كما جهر المؤمن صلى الله عليه وسلم الفاتحه في بعض الاحيان التعليم من جهر ابن عباس بلازم التعليم قال تعلموا انها سنه ثم يكبر الرابعه ويسلم تسليمه واحده هذا هو السنه ويقف على الرابعه قليلا لان قد يجري بعض الاحاديث في الادنيه بعوفه وحديث اخر ما يدعو على الافضل يقف قليلا ثم يسلم على الرابعه وليس فيها ذكر ولا دعاء. وهذا لا فرق بين الرجل والمراه والجماعه لكن الجماعه صلى عليهم جميعا ميت وطلاق وعرفه صلى عليهم جميعا هذا هو الافضل لأن الصلاة مبنية على السرعة من قال أسرع من الناس إذا كانوا جماعة فرج عليهم جميعا ذكرهم وإناثهم ويقف عند رأس الرجل عند وسط المرأة وقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا هو السنة. أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فلا دليل عليه لكن السنة يقف عند رأس الرجل وعند وسطها إذا كانوا جماعة وإلى وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يكون موقف واحد جماعة رجال النساء ليلة المرأة لا يوصفها حيال رأس الرجل حتى يوقف منهما موقف شرعي. وفي حديث جابر من صف على الرجال الصفوف الصفوف والصف الثاني والثالث هذا يدل على ان يشرع الصفوف والصفوف كالقصاص قصاص الفريق صفوف صفوف اول وثاني وثالث ماذا يجب ان يكون هناك صعبين جديد اذا كانوا قليلين صفا ثلاثه ولو على اثنين او ثلاثه ثلاثه يقول عن المسلم انه قال من صلى على ثلاث صفوف فقد اوجب اذا يصلي يكون ثلاث صفوف او اكثر كان افضل. من هذه العباس رضي الله عنهما دلاله على ان الحسن كبر على ميت بعد الدم الاربعه فدل على انه صلى على الميت بعد الدم لما صلى عليه في المسجد أو المصلى صلى عليه بعد ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفن يذهب إلى المقام ويصلى عليه بعد الدفن كما يفعل لو صلى عليه الحاضر بين يديه في المسجد أو المصلى كبروا أربعة يقرأ في الأولى صلى عليه في الثانية يدعو في الثالثة ثم يكبر ويسلم كما صلى عليه وهو بين يديه ومعرفة أن العلم يكون ذلك في حدود الشهر فقط ومن ذلك أكثر من ذلك كثيرا فلا يشفع الصلاة عليه إنما مر عليه أكثر من شهر لم تشفع الصلاة عليه لأنها لم يرد من غرب في حدود الشهر فأقل شهر تقريبا كما كان أقل منه صلى على ذلك ميت وضعيف كذلك وفي صلاة الغائب كلام لأهل العلم منهم من قال لا يصلى على الغائب مطلقا لانه انه صلى على النجاشي الى الماء لان ما صلى عليه في بلاده لانه كفار ونصارى ما صلوا عليه ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخر من العلم صلى على كل غائب جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال قد يدل على انه صلى على كل غائب وقل الثالث التفصيل ومن كان الغائب له أهم له أهمية في الإسلام كالنجاشي كالعالم المعروف الداعي إلى الله لو كان في الإسلام أو أمير لو كان في الإسلام أو ملك لو كان في الإسلام يدعو المسلمين يصلى عليه ثم صلى على النجاشي من أجل مزيد خير له بسبب أعمال طيبة من علم أو من دعوة إلى الله أو كونه ملكا لو كان في الإسلام ورئيس جمهورية لو كان في الإسلام ممثل في الإسلام فلا بأس أن يصلى عليه يظهر لفضله والإحسان إليه بالدعاء أما العادي يصلى من النجاة أو لا يصلى عليه لأن الله ما كان يصلي على كل غائب إنه صلى على واحد من النجاة والناس لم يكن في كل مكان في عهد الصلاة والسلام يموت في مكة الناس في مكة ولم يصلي على الغائبين إنه صلى على النجاة خاصة فدل على أنه لو صلى على من كان مثله إما يلقى بخصوصية ولا وأن هذا يخص النجاشة كما قال بعض أهل العلم ولا دليل على التخصيص ولكن إذا صلي على من أو شأنه الإسلام إلحق له بالنجاسة وقيامه بالدعوة إلى الله أو لحماية المسلمين أو نشر العلم للمسلمين وغيرهم ونحو ذلك هذا يلحق النجاسة ويصلى عليه إذا كان غائبا نتق الله من يكرم الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِّل في ثلاثة أثواب يمانية دين سعودية ليس فيها قميص ولا عمامة وعن أم يقيح الأنصار رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إما يكون ذلك بماء وخبر وجعلنا في النفيرة كافورا أو شيء من كافور فإذا قرأتن فأذنني فلما قرأنا أذنا فأعطانا حكره فقال أشعرنها إياه وفي رواية أو سبان وقال إذن بميامنها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها وأن الماطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقفت أو قال فأقاصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا بماء وسدر فقتلوه في ثوبيه ولا تحنكوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منجيا وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتكفير الميت وترسيله قدمت السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب تغسيل الميت وعلى وجوب تكفيره وأنه يغسل مكفن ويصلى عليه يعني ميت مسلم يجب أن يغسل من بين كفن ويجب أن يصلى عليه ثم يصلى وهذه المكانة في الله المسلم ورحمته لا فليس أهله أنه يغسل وينظف ويغير ويصلى عليه بعد التكفير ويمكن ولا يجعل كذيب على الطرقات بل أكرمه الله بتحسينه وتكفينه وتكفينه والصلاة عليه ثم تكفيه ومراقبه الأرض حتى يخرج يوم بعيد النشور. في هذه الآية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ بثلاث أدوات ريش وريش وقصر ليس فيها مريض ولا عناء. وفق الله الصحابة وكفلوا في هذه الأدوات إذا قطع ثلاث وفاء وسقط واحدة فوق واحدة يسقطون يسمون مركان بدل يقال أشبه اليمن لو أعطى هذه اللفاء ثم وقف عليه وربطوها وطيبوها عليه الصلاة والسلام وصلى عليه المسلمون فرادى ثم دفن عليه الصلاة والسلام. فليس فيها قميص ولا عمامة هذا في الأخرى وإن كان فيها قميص وعمامة فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي كثر في قميص فإذا جاء في قميص وعمامة ولباسة أجزأها والله واحدة كانت واحدة وفيها كله ونضبط الرأس ما فوق الرأس ونضبط ما فوق ما تحت الأرجل ونضبط الوسط حتى لا ينتشر ثم يوضع في تحته ربوبا وتحل الربط بعد ذلك وقد تحل وتبقى من محلها في محلها وهو الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة هو الأفضل كالرجل أو كفي ثلاثة أقوال نتائج واحدة فوق واحدة وافية فوق رأسه ولديه وجهه ميح أبيض يصحون أو لا يصحون أبيض يصحون ويقوم هذا هو الأفضل وإن كنت فيه واحدة إلى واحدة فلا بأس نساء سأبتك وأنه يفقد ولا بواحد لا بلا جاء في ثلاث أو في الإنجيل يكون أفضل واحد والثلاث أفضل. وقيل عن علي ان كفي سبعه ادوار عليه الصلاه والسلام لكن يسمى به بعض ومحبوب ما روى العائله عن الصوان ان كفي بسبعه ادوار ثم روايه عن ان كفي عليه الصلاه والسلام سبعه لروايه من الله من طريق عبد الله بن محمد العظيم وعقبيه الحديث وفي هذه البقيه رضي الله عنه بن سيده الانصاريه دلاله على ان تكرام الرسل افضل لهذا لما مات بنت بني زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم براسلاتها اغسل لها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فهو ايه من ذلك من حسب الحال الثلاث افضل وان غسل واحده كفر اذا اوفي عليهم مره طويله كفر هذا واحد لكن اذا كفر الرسل ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات لدعت هذه اليه ثم افضل فالأفضل ثلاث لكن هناك حاجة على فصلة فإذا أتى هذه إلى الزيادة لوسخ كثير أو لسقاط كثيرة تزاد حتى تنظف والسنة يكون ماء وسدر لأمره التنظيف التليء ماء وسدر وإن لم يسدر يكون في إنتاج السدر كالإشنان والصابون ونحو الشمبو ونحو ذلك ما ينظف فالسدر أفضل من الكسر فنحن نقول فيه كافور المغسله الاخيره فيها كافور في المعروف صم بالجسد يطيب الرائحه المغسله الاخيره فيها من الكافور لطبيب رائحه الجسم ولتصليبه وتقويته بعد الغسل ويطيب في ملامح او الجنين واعضائه وملامح الجنين وقوته ونحوها وراسه يطيب بالمسك أو غير من أنواع الطيب أو العود أو الورم ثم يطيب طيب أيضا الأكفان من هذا مشروع إلا المحرم فلا يطيب لأن المحرم ما هو المحرم لا يطيب ويكفى في البيت ما يأتي عن ابن عباس أن مات رجل في المحرم في عرفة فهو مغسل لما يزيد ولم يكن تكرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ثلاثا فدل على انه يكفي مره واحده اذا وصلت مره واحده كفى اذا عليه مره واحده كفى وان كل ثلاثه فهو افضل ما تقدم الحديث العظيم. وانا كفى اذا ضيف يعني اشاره رجاءه وانا ضغط راسه ولا نجم والاستشاره لانه محرم وما يقدر وكان منبيا ولا يحنث والحمد الطيب بل محمد لا يطير لكن محرما بل يرسل ويكف في ربعيه رجاله ورجاءه فلا يغطى راسه ولا ينفه ولا يطير لانه محرم. ثم غير المحرم فانه يغسل ويطير كما تقدم ويخرج من ثلاث غسلات وإن دعت هذه إلى خمس أو أكثر فلا بأس يزال في غسله إذا كان هناك حاجة إلى وساخ منه ويسوق أخذه ونحو ذلك فلا بأس ويكون رسول الله وسجه إن تيسر الصدق فإن لم يسر فبغيره من المزيلات كالإسنان الأعراض نحو المعروف وكالصابون والشم ونحو ما يرسل ويرضى ويجعل الأخير كفورا وبالمعروف ويجعل رأسه الأخير. والسنه من الميعاد راس الجنان يرفعها قليلا فان خرج من شيء نجاه بشرك او شرقه هذا من دور او غير نظفه بشرقه ونصب عليه الماء ثم يقرا الصلاه وسال نظف ثمن من النار في اصابعه من النار قليلا قليلا ونصفه ويذهب انفه ايضا منها ويغسل وجهه ثلاثا افضل ثم يفيه ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه وأذنيه ورأسه وقدميه ويقرأ الصلاة ثم يصب الماء على رأسه على سجد رأسه في السجد ورأس السجد ثم يدخل الماء على جنبه أيضا ثم الأيسر ثم يكمل غسله فهذه مرعاة على هذه الحالة. وإن دعت الحاجة رأى الغاسل أنه يحتاج إلى أكثر لكن رجل أو غاسلة إذا كان ما تحتاج إلى أكثر زاد من الغسلات إلى خمس إلى سبع حسب الحاجة. وإذا كان مراه أو رجل الرأس لأداء الطرق هذا أفضل يفتل لأداء الطرق يعني لم يجمع يجمع قرنان والذؤابة تجعل الذؤابة واحدة وقرنان عميلتان وتجعل كل خمس واحدة كما قال وأصلاد من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم حجارة حقا الإزار ولا شعرتها إياه لما جعل في النظر لما في إزار من الضرح ما استجز لها عليه الصلاة والسلام فأحب أن يكون إزارا لها ثم تكفى في خمسة أدوار أفضل إزار وحول ورداء وخمار ورثالتين إزار القميص وخمار ورثالتين هذا أفضل ويكون في لثالث واحدة أو القميص ورثالة كذا أو القميص ورثالة وإنام وخمار كذا والأفضل قميص وعياض وخمار على رأسها ورثالتين الأحمر في حقها. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يرسم علينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تبعونه عن رقابكم. وعن ثورة بن جند بن رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصارخة والحانقة والشاقة. وعن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالحة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالحة والحالقة والشاقة. صلى الله عليه وسلم. عنه أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أشعر بالجنازة فإن تبصر عليها خير تقدم لها إليه وإن تبصر على ذلك شر تضع عنها رقابكم. هذا يدل على شرعية المشارعة بالجنازة والبدع بها وعلى حفظها بين أطول أهلها، لأنها إما أن تكون صالحة خير تقدم إليه إلى أول من رياض الجنة إلى خير عظيم وراحة من الدنيا وشرها، وإن تكون غير صالحة فإذا كلها عن الأهل وشر الوضع على الرقاب رقاب الحامل لله. والجماعه الاخرى الذين تكلموا اذا حملوها تقول ان كان صالحا قدموا ويقدمون بما بشرت من الجنه والكرام، وان كان غير صالحا غاديه وانها انا تذهبون بها لانها قد بشرت الشر فلا حول ولا قوه الا بالله. وهذا يوجب لاهل الاسلام ان يعلموا بجنائزهم وان يحرصوا على البدال بها والاصلاح بها وعدم تاخيرها الا لعله شرعيه. وفي غير من الفوائد وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على فرقه وينبغي أن يستعد لهذا اليوم وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال. الحديث الثالث عن معاوية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم نقسم عليها. هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة عليها فلا بأس، لو تصلي على الجنازة في المسجد أو في المصلى أو في البيت الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء، أما الذهاب إلى المقابر فلا تزال، لا تزال المقابر ولا تبع الجنازة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى هنا عن ذلك، أما قوله ولم يقل عليه الجماعة إن هذا فيما تظنه وفيما ظهر لها لم يكن بذلك تأثير لعنهن أو أمر بالله عليهن أو غير ذلك، بل هي النهي المطلق وإن هو كافر. النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كافر في المنع، المنع الإنسان من اتباع الجنائز إلى المقام، وذلك لأنهن صبرهن قليل ولأنهن فتنة، فمن رحمة الله ومن إحسانه ومن فضله على عباده منع النساء من الذهاب الى القبور واتباع الجنائز لئلا يسلم الناس. الحديث الثالث عن صبره بن يوسف رضي الله عنه يقول: من سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه امراه فقام وصبح. السنه اذا صلى لجمع البيت المراه يقول صبح حيال وسطها حيال عزتها، واذا صلى الرجل يقول حيال راسه. هذا السنة، أما قول بعض الفقهاء أحياء صدر فلا دليل عليه، إنما السنة يقول عند رأس الرجل وعند رأس المرأة، هذا السنة، والناس خلفه، إلا إذا كان واحدا فيكون عند مين، أما إذا كان جماعة غير أكثر فيكون خلفه، والله لم يخصه يكون ثلاثة إذا تيسر ذلك، لما جاء في الحديث وروي عن مسلم أنه قال: من صلى عليه صلاة تصرف الأجر، إن وجد له جنة. الحديث الآخر: ما من رجل صلي عليه أربع رجلا لا يشبه بالله شيئا كل من يشبه له إلا شفاعه الله به. والحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصالقة والحالقة والشاقة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النهاية والوجاء وشق الثياب وغلظ القلوب وبريئا من الصالقه وهي التي ارتفع صوتها عند المصيبه. هذه قال صالقه وهي النائحه، والشاقه تشق ثوبها او حمارها. فاقر بريئا من الصالقه والحالقه والشاقه، والحالقه التي تهب شعرها او تنزله كل هذا ممنوع، كل هذا من الكبائر فيجب الحذر من ذلك. فلا يجوز يقف الثياب على الزوجه ولا لكم الهجوم ولا وضع اصوات بالنياحه ولا حق الرؤوس ولا نفسها، كل هذا لا يجوز، بل هذا من الجزع المحرم. الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود او شق الجوع او دعا بدعوى الجاهليه. واجب عليهم الصبر، وهكذا المؤمن عليهم الصبر والاحتساب والحذر من الجزع. فالجزع يكون بشق الثياب او ضعف الصوت بالنكاء او ضعف الهدوم او حق الشعر او ما اشبه ذلك ما يدل على الجزع والتصحر. اما البكاء بدون صوت بحسب العين فلا باس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم العلم جمع وقلب يحزن ولم يقل الا ما يرضى الرب، فان بفراقه الى ابراهيم لمحزونون. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا لا يعذب بدم العين ولا بعيون القلب.